بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما قدمنا الكلام في القسم الثاني وهو ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وذكرنا أن المصنف أفاد في المسألة في صورا ثلاثا، ويمكن إضافة صورة رابعة وهي ما ذكره المصنف في آخر الحديث، وبينا ذلك فيما مضى. فقط أمر أشير له وهو أن للسيد الإمام أعلى الله في الخلد مقامه في المقام في مطلع القسم الثاني وهو ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة كلام دقيق جدا في تفصيل كلمات الشيخ الأنصاري وفي تقسيمه وبيان بعض موارد البحث وصورها، لا بأس بملاحظته. طبعا كلام السيد الإمام أعلى الله مقامه لا يخلو عن خشية، لكن في أصل عرض المطلب وبيان تقسيماته وتفصيلها وما يتعلق به كلام دقيق يعني، وإن كانت الخشية فيه واردة. على أي حال كلامنا تعلم ضمن مسائل ثلاث: المسألة الأولى بيع العنب والخشب، لمن يعمل العنب خمرا ويعمل الخشب صنيبا أو صنما. المسألة الثانية بيع الجارية. المسألة الثالثة هم متعرضة لبيع العنب أيضا في المقام. هذه ثلاث مسائل ينبغي إيقاع الحديث عنها. فعلا حديثنا الآن ضمن المسألتين الأوليين، المسألة الأولى وهي مسألة بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا أو صليبا، المسألة الثانية بيع الجارية المغنية. أما بالنسبة للمسألة الأولى فقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة بأنه لا خلاف في حرمة المعاملة على بيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما تكليفا. وهل هي فاسدة وضعا؟ قال أيضا هي فاسدة وضعا، فلا خلاف بين أصحابنا في حرمة المعاملة تكليفا وفي فسادها وضعا. مقتضى أطلاق كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة أنه لا يفرق بين كون البيع كليا وبين كون البيع شخصيا خارجيا. وإن شئت فقل قدمنا أمس بأن في الحديث عن الدراهم المغشوشة بأن إيقاع المعاوضة على الدرهم المغشوش تارة قد يكون كليا المنصرف إلى الدرهم الصحيح، وحكمنا هناك خلافا للشيخ الأنصاري بصحة المعاملة. أمدت ما كان قلنا بأنه مطالب بأن يقوم الغاش باسترداد المغشوش ودفع الصحيح. أما لو كانت المعاملة على الدرهم المغشوش بشخصين أو على الدرهم الخارجي فقلنا هناك بأنه يحكم بفساد المعاملة. هنا الشيخ الأنصاري لا يفرق أو لا يفرق بين كون المعاملة قد وقعت على العنب بشخصه الذي لا يمكن الانتفاع به إلا في التخمير، لأنه قد يكون هناك بعض أنواع العنب لا يمكن الانتفاع بها في الأكل مثلا أو حتى في تحويلها عصيرين، وإنما لا منفعة فيها كما في بعض الروايات لأنه يقول أن كرمه لا يصلح إلا لأن يعمل خمرين، وستأتي إن شاء الله في المسألة الثالثة نشير إلى عدم صلاحية جعل كرمه أو عنبه إلا في التخمير. فلا يفرق الشيخ الأنصاري في المقام بين كون المعاوضة قد وقعت على المبيع الكلي أو على المبيع الشخصي الخارجي، هذا جانب. أيضا مقتضى إطلاق كلامه أنه لا يفرق سواء صرح بالشرط في متن العقد أم كان العقد واقعا بين المتبايعين وقد تواطع على ذلك، بمعنى أن العقد قد وقع بينهما مبنيا على أن ينتفع بالعنب في التخمير وأن ينتفع في الخشب بصنعه صنما، زي ما عبرنا أنهما تواطع على ذلك واتفقا ثم أوقع العقد مبنيا على ما تواطع واتفق عليه من قبل. فلا فرق عندنا بين هذين الموردين، سواء الشخص والكلي، وبين الاشتراط في ضمن العقل وبين كونهما متواطئين عليه. وكما ذكرنا في مطلع حديثنا في هذا القسم في البحث السابق أنه لا فرق عندنا بين كون المقام من صغريات البيع أم من صغريات الإجارة، إذ أن الإجارة والبيع كلاهما من ملاك واحد، فالملاك الجاري هناك بعينه جار هنا، فلا فارق بينهما أساسا. إن شاء الله إلهي أصل كلام واضح. الكلام بعد ذلك فيما يصلح دليلا على هذا المدعى. استدل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر في المقام على حرمة المعاملة على مثل هذا الشيء وفساده إذا وقعت المعاملة عليه بالتالي، يعني استدل الشيخ الأنصاري على حرمة المعاملة على الشيء الذي لا ينتفع به إلا في المنفعة المحرمة وفساد هذه المعاملة إذا وقعت على أن يصرف في الحرام فقط، إما باشتراطه في متن العقد أو بوقوعها مبنيا عليه أو ما شابه، استدل الشيخ الأنصاري بعدة أمور. أول هذه الأدلة ما ذكره في مطلع حديثه بأن المسألة لا خلاف فيها بين أصحابنا، بل قد ادعى الشيخ الأنصاري الإجماع في هذه المسألة في كتابه، قد ادعى الشيخ الطوسي الإجماع في هذه المسألة في كتابه الخلاف، وكذلك ادعاه السيد ابن زهرة قدس الله نفسيهما الطاهرتين أيضا في كتابه الغنية. أقول أولا، أما دعوى الإجماع من قبل الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف ومن قبل الشيخ الأنصار من قبل السيد بن زهرة في كتابه الغنية، قد عرفت منا غير مرة عدم إمكانية الاعتماد على مثل هاتين الدعوين، ذلك لما ذكرناه من أن هذين العلمين الجليلين إنما يدعيان الإجماع على وفق القاعدة، ولما كانت دعواهما الإجماع على وفق القاعدة يعني يكفي أن تكون الروايات موجودة في المقام دالة على عدم جواز إيقاع المعاوضة على بيع العنب ممن يعمله خمرا أو الخشب ممن يعمله طنيبا وطنما، يكفي ذلك عندهما لدعوى الإجماع وهو المعبر عنه بإجماع القاعدة. وثالث الثلاثة هو السيد المرتضى قدس الله أنفسهم الطاهرة، وإذا عادة مثل هذه الإجماعات لا يمكن الاعتماد عليها. نعم في حالة واحدة يمكن الاعتماد على إجماع الشيخ الطوسي في الخلاف، وهو إذا عبر الشيخ الطوسي بهكذا تعبير فإن عليه إجماع الطائفة فإنهم لا يختلفون. إذا عبر، وهذا موجود في تعبيرات الشيخ الطوسي في الخلاف، إذا عبر بمثل هذا التعبير يصعب القول بأنه إجماع على القاعدة فيمكن الاعتماد عليه ما لم يكن هناك مانع من الالتزام به كالمدرسية. على أي حال، هذا أولا. ثانيا، سلمنا بأن المقام مقام تحقق إجماع، إلا أننا نقول بأن هذا الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه في البين، ذلك لكونه إما مدركيا أو لا أقل من كونه محتمل المدراك، ومع احتمال المدركية لا يمكن الالتزام بحجية هذا الإجماع، وذلك لما عرفته غير مرة من أن منشاء حجية الإجماع عندنا إنما هو كشفه عن قول الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو عن الحجة المعتبرة، ومع احتمال المدرك لا يكشف عن ذلك. نعم، لو قلنا بمقالة السيد الشهيد الصدر من أن منشاء حجية الإجماع عبارة عن كشفه عن ارتكاز متشرعي ثابت عند الرعيل الأول والطبقة الأولى من فقهائنا، لم يمكن الالتزام به ما لم يكن في البين مدرك وفي المقام مدرك لا يمكن العمل به. نكتة جانبية أشير لها ولعله أشرت لها فيما سبق، هل أن الإجماع المدركي يكون ساقطا على الاعتبار دائما وأبدا؟ قلت لأن هناك بعض الحالات التي يمكن أن يستفاد فيها من الإجماع المدركي، فإننا وإن قلنا بأن الإجماع المدركي ساقط عن الحجية إلا أنه لا يمنع أن يستفاد منه في بعض الحالات. لو وجدنا أدلة القول التي تصلح للمدركية في هذا الإجماع كلها ضعيفة لا تتناسب والمستوى العلمي لفقهائنا، فحينئذ لا يبعد القول بأن هذا الإجماع حجة وليس مدركية. يعني إذا كانت المدارك كلها ضعيفة لا مانع من الالتزام بحجية الإجماع، فضلا عن لا مو انجبارها، فضلا عن كون الإجماع قد يصلح لجبر الروايات الضعيفة. يعني دعوة الإجماع يمكن من خلالها تحقق جبر الروايات ضعيفة الأسناد، هذا طريق مستقل. طريق ثاني أقول لو وجدنا 10 أدلة، عندنا إجماع وتسعة أدلة أخرى، رددنا هذا الإجماع بكونه إن لم يكن مدركيا محتمل المدرك، حينما استعرضنا الأدلة التسعة وجدنا الأدلة التسعة كلها غير ناهضة، هذا ضعيف سندا، هذا دلالته غير واضحة، هذا يحتاج إلى ترميم، هذا كذا، هذا معارض، هذا كذا، بحيث أنه لا يتناسب هذا الاستدلال بهذه الكيفية الذي بان عندنا ضعفه مع طبقة علمائنا الذين يحتاطون ويتورعون في الفتية. فإذا كانت الأدلة غير واضحة الدلالة على المدعى يصعب الالتزام أن يكون من شفتي أصحابها هذه الأدلة، ولذلك يبقى الإجماع حينئذ غير محتمل المدرك، إذ يحتمل أن هذه الأدلة المذكورة مما استحدثناه نحن أو تطورناه أو تخيلنا دليليته على المسألة، بينما هم مسألتهم الإجماع، دليلهم الإجماء. وظاهره كأنه محتمل مدرك أو مدرك، لكن في حقيقته هو غير مدركي. يقول يعني كأنه يحصل عند الفقيه اطمئنان بأن شأن القوم لا يتناسب مع الاستناد بمثل هكذا أدلة غير ناهضة. لا مو الكلام، الكلام أن هذه الأدلة غير تامة. مثلا لنفرض أننا في مقام إثبات أي أمر، هذا الدليل المتصور على أنه مدرك للقوم في مقام الفتية غيرناه، أمام الآن عندنا نحن غيرناه مخدوشون، يعني لا نجد صلاحية. ما عليك، ما هو منشأ خشيتنا عنده؟ مثلا منشأ خشيتنا عنده أن هذا الخبر قد وقع في سنده محمد بن عيسى بن عبيد فرضا. محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني غير معتمد الرواية إذا روى عن يونس لاقا عندما عند شيخنا الصدوق. تريد أن أقول، تريد بعد ذلك أن أقبل بأن منشأ الإجماع استناد الصدوق لرواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس؟ إذا كان الصدوق يصرح أنا لا أعمل برواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس، والمدرك المحتمل أن يكون من شافت الصدوق وهذه الروايات، هل تريد حينئذ أن أقول بأن الصدوق يعمل به؟ في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يقول بأن أقول لو وجدنا إجماعا مثلا والصدوق أحد المجمعين فرضا أقول بأن الصدوق قد استند لهذه الرواية. هذا واحد. انجي مثلا شوف الدلالة على سبيل المثال، انجي شوف الدلالة غير واضحة اصلا في نفرض مثلا في الحرمة، بل الدلالة ان لم تكن نصا في الكراهة فلا ريب في ظهورها في ذلك، ونجد المجمعين قد اجمعوا على الحرمة، او تريد حينئذ ان اجزم بان بعد القضية الظهور قضية عقلائية؟ اذا كنا نحن عقلاء هذا العصر لا نستضر من هذا النص في الحرمة، عقلاء ذلك العاصي يتظهرون منه الحرمة، هذا الظهور أمر عقلائي واحد. ألا إن كان هذا عبارة عن الدليل الأول وهو الإجماع، وقد عرفت ما فيه معنى ذكر حوله. الدليل الثاني الذي تمسك به الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر لإثبات فساد المعاوضة التي تقع على بيع العنب ليعمل قمرا وعلى بيع الخشب ليعمل صنما، قال بأن المعاملة سواء كانت بيعا أم إجارة في المقام من صغريات الإعانة على الإثم فتحرم لذلك. الشيخ الأنصاري سوف يتعرض بشكل مفصل لقاعدة حرمة الإعانة على الإثم. لكن لأجل تمامية الدليل للأسف الشيخ راح يتعرف إلى في المسألة الثالثة. لأجل تمامية الدليل أنا راح أتعرف إلى أهم ما يمكن أن يستدل به على قاعدة حمة الإعانة على الإنس، وسيأتي لنا إن شاء الله التفصيل في ذلك عندما يتعرض له المصنف قدس سره الشريف. قاعدة حرمة الإعانة على الإثم لا يخلو دليلها عن أحد اثنين. الدليل الأول أن يتمسك لها بآية النهي عن التعاون عن الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تمت مناقشة هذه الآية من قبل الشيخ الإيرواني في كتابه حاشية المكاتب، ومن قبل السيد الخوي قدس سره الشريف، لأن السيد الخوي قبل نفس إشكال المحقق الإيرواني، ومن قبل أيضا السيد الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامهم جميعا. فإن هؤلاء الثلاثة التزموا بعدم تمامية دلالة الآية القرآنية على حرمة الإعانة على الإثم، وكل واحد منهم كان له طبعا السيد الخوي والشيخ الإيرواني كان منهجهما واحدة، حيث أن السيد الخوي قبل إشكال أو كلام المحقق الإيرواني، سيد الإمام له كلام آخر غير كلام العلمي لا بأس بملاحظته، سوف نتعرض له إن شاء الله إذا ساعدت الحياة وتم التوفيق لذلك عند التعرض لقاعدة حرمة الإعانة على الإثم في المسائل الثالثة. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به لإثبات قاعدة حرمة الإعانة على الإثم هو حكم العقل. وحكم العقل عبارة عن التالي، نقول بأن العقل يحكم تقريب الاستدلال بحكم العقل، نقول بأن العقل يحكم بقبح إعانة الغير على معصية المولى ومبغوضيته لذلك. فكل أمر يرفضه المولى ويبغضه ويكون معصية له فإنه مما يحكم العقل بقبحه. ولذلك نرى القوانين العرفية تتكفل جعل الجزاء على معين المحرم وما شابه، وما ذلك إلا لكونها مناشئ عقلائية فضلا عن أحكام عقلية. السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة له مناقشة أيضا في مسألة التمسك بحكم العقل لإثبات قاعدة الإعانة حرمة الإعانة على الإثم لا بأس بملاحظته، وكلام السيد الخوي رحمه الله لا يخلو عن شيء والخدشة فيه ممكن. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي تمسك به الشيخ الأنصاري لإثبات حرمة المعاوضة على المعاملة أو حرمة المعاوضة على مثل هذه الأمور، قال بأن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع عن المالية أكل وإيكال للمال بالباطل، أكل من قبل الآكل وإيكال بالنسبة للمدفوع إليه، أكل وإيكال للمال بالباطل. توضيح ذلك أن يقال المفروض أن الشارع المقدس لا يرخص البائع أو المؤجر في الانتفاع بالمنافع المحرمة، المفروض أن البائع لم يرخص للمشتري أن ينتفع بالمنافع المحللة لمثل هذا الأمر. أو المؤجر مثلا آجر زيد داره لعمر للدار عدة منافع، المفروض فرض المسألة أن المؤجر لم يسمح لزيد أن ينتفع بالدار في المنافع المحللة، وإنما ألزمه الانتفاع بالدار في خصوص المنافع المحرمة. أو أنه باعه العنب لا لأجل أن ينتفع بالعنب في الأكل أو العرض، وإنما لأجل أن يعمله في الخمرية، يعني اشترط عليه مثلا أو تبان معه ذلك. فإذا مفروض المسألة عدم ترخيص البائع أو المؤجر للمشتري أو المستأجر الانتفاع بالعين بالمنافع المحللة، بل اشترط عليه الانتفاع بالمنافع المحرمة فقط لا أجل ولا أبقى. هذا أولا. ثانيا نقول بأن هذه المنافع المحرمة ساقطة عن المالية عند الشارع المقدس، لأن الشارع المقدس أسقط هذه المنافع عن المالية فلا يمكن معاوضتها بالمال. نتيجة ذلك أن يكون الثمن المأخوذ بإزائها أو الأجرة المأخوذة في مقابلها أكلا للمال بالباطل، وإن كان للآخر أيضا ذلك. واضح إن شاء الله كلامي. طبعا لا يخفى أن هذا الاستدلال يبتني على أساس احتمالين، أو يرجع إلى أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون نظر الشيخ الأنصاري التمسك بالآية القرآنية، وهي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقد عرفت فيما مضى أن الاستدلال بالآية القرآنية في غير محل ذلك. لما ذكرنا؟ لأن الباء للسببية وليست للمقابلة، فلا تكون حينئذ دالة على المدعى، لأن مفاد الآية القرآنية لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب الباطلة، لكن كلوها بسبب من الأسباب الصحيحة كونها تجارة عن تراض، فتكون الآية أجنبية عن محل البحث وهو المنفعة المحرمة وما شابه. ما قلنا غير مرة، إذا كانت سببية لا علاقة لها لا بالمتعاوضين ولا بالعوضين ولا الثمن من قريب ولا بعيد. لما تصور من السبب يعني يأجر عن الحرام، هذا يعني بسبب أخذ الأجر بسبب المحرم، كيف يعني من قربوا كلامكم؟ إنه أخذ الأجر هنا بسبب المحرم، وهو اشترط عليه أن يؤجره للحرام، يعني كأن سببية. ما فهمت، أعطني كلام واضح. أنه عندما اشترط عليه أن يستعمله في المحرم، فهنا عندما أخذ يعني التأجير سبب لأخذ الأجرة، والتأجير شيء محرم، بينفصل بسبب المحرم وهو التأجير المحرم، فكان يعني شيء سببي. يعني تريد تقوله لأنه لما وقعت المعاوضة على هذا الشيء بشرط منفعته المحرمة، فالمال الناجم من هذه المنفعة صار سبب، يعني فأصل المعاملة صارت سببا من الأسباب الباطلة لتحصيل المال، يعني فتكون هذه المعاملة الموقعة بقصد منفعتها المحرمة مثلها مثل القمار الذي هو سبب من الأسباب الباطلة الدالة على عدم أو التي ورد المنع عنها. هكذا تريدون يعني إجابة كلام وجهي؟ علي هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أن المراد من قوله رحمه الله بأن الإلزام والالتزام إلى آخر دليله الثالث، أن يكون مراد الشيخ الأنصاري مع تحريم البائع أو المؤجر المنافع المحللة تصبح المعاملة من قبل المتعاملين، أو تصبح المعاملة من قبيل المعاملة على ما لا منفعة له أصلا كالحشرات وما شابه، فتكون المعاملة حينئذ من صغريات المعاملة السفهية التي لا يمكن الالتزام بإيقاع المعاوضة عليها، وكلام عندهم في المعاملة السفهية وما شابه. هذا بالنسبة للدليل الثالث. الدليل الرابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري عبارة عن خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجره، فإنها تامة الدلالة على المدعى بلا إشكال. الكلام أساسا بداية في سندها، في بعض النسخ أو المعروف ورد خبر جابر، لكن في نسخة من نسخ التهذيب القديمة ورد لفظ صابر، فحينئذ يدور الأمر بين كونه جابرين وبين كونه صابرا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. هذا بنفسه يكون مانعا من الالتزام بقبول الرواية، لأن طابور من الشخصيات المجهولة في كتب الرجال، ولذا بناء على مسلك الوضوء يصعب الالتزام حينئذ بحجية مثل هذه الرواية والاعتماد عليها. كيفما كان تمسك بها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة، وقال بأنها دالة على ما إذا وقع اشتراط الانتفاع المحرم، يعني فيؤاجر بيته فيباع في الخبر، يعني اشترط المؤجر على المستأجر أن يبيع فيه الخمر، فلم يسمح له بمطلق المنفعة في البيت، وإنما قال له لست مأذونا في الانتفاع بالمنزل إلا في خصوص هذا الأمر، بيد في صورة اشتراط الانتفاع المحرم أو في صورة عدم الاشتراط، لكنها تدل على ذلك بالفحوى، بمعنى أنكم نتمسك بدلالتها على المدعى حرمة إيقاع المعاوضة على ما إذا أراد الإيجار أو البيع بقصد المنفعة المحرمة، تدل على ذلك بالفحوى، لأنه لو حرمت الأجرة على صورة اشتراط الانتفاع بالمحرم، عفوا على صورة عدم الاشتراط بالانتفاع المحرم، كانت حرمتها في صورة الانتفاع بالاشتراط المحرم من باب أولى. إذا كان لمجرد أنه سوف ينتفع بها في هذا ولم يشترط عليه ذلك يحرم من باب أولى، لو اشترط عليه ذلك بمقتضى الأولوية أو الفحوى كما هو واضح. هذا ما الفحوى مع الوالي الأولوية ما في إنه ما فار، لأن الفحوى نوع من أنواع الأولوية. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة في المقام. طبعا في المقام عندنا ما يمنع من قبول هذه الرواية، أولا معارض، وهو الذي أشكل به السيلكوني، قال بأن هذه الرواية معارضة برواية عمر بن أذين التي سوف أشير لها بعد قليل، ولما كانت الروايتان متعارضتين قال السيد الخوئي نحمل رواية جابر على الكراهة. طبعا لا يخفى أن الالتزام بحمل الرواية رواية جابر على الكراهة مشكل جدا. عندنا أول لنشير إلى ما يعارضها، وهي رواية عمر بن أذين الوارد عندنا في المقام. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. لاحظوا هذه الرواية دلت على الجواز مطلقا، سواء في حال الاشتراط أم لم يكن في البيع اشتراط، بينما رواية جابر دلت على المنع من ذلك، قلنا إما في صورة الاشتراط كما ادعاه الشيخ الأنصاري أو مطلقا في حال الاشتراط وفي حال عدم الاشتراط، فالإنصاف أن التنافي بين الخبرين واضح جدا، فدعوى السيد الخوي أن نحمل أحدهما على الكراهة، نحمل رواية جابر على الكراهة بملاحظة رواية عمر بن أذينة في غير محل. هذا بالنسبة لما ذكره السيد الخوي. ولذلك لو كانت رواية جابر مما دخل في دائرة الاعتبار والحجية لكان مقتضى الكلام أن يلتزم بأنها مما يرد علمه إلى أهله، لأنها غير بينة أو غير واضحة. على أي حال، هذا بالنسبة إلى الدليل الرابع، قلت بأن الشيخ الأنصاري قرب دلالتها إما بحملها على صورة اشتراط الانتفاع بالمحرم أو من خلال الأولوية. يمكن الإشكال على الشيخ الأنصاري لأن يقال بالتالي: أما حمل الخبر على صورة اشتراط الانتفاع المحرم فهو حمل على الفرد النادر، حيث يبعد جدا من المسلم اشتراط ذلك. غاية الأمر أن المسلم ممن لا يبالي بالحلال والحرام، فحينئذ يصعب القول بالاشتراط، ومع عدم وقوع الاشتراط وعدم وقوع العقد مبنيا عليه لا وجه للالتزام ببطلان المعاملة. وإنما الملاك كما عرفت غير مرة في صحة العقد وفساده إنما هو ما وقع العقد عليه، يعني أن العقد قد وقع في متنه على هذا الأمر أو وقع في الخارج متبانيا عليه على هذا الأمر. الدواعي المقارنة من أنه يرغب بأن يكون كذا أو له عزم أن يفعل كذا أو ما شابه لا تأثير لها في صحة العقد وفساده، فحينئذ الالتزام بما أفاده الشيخ الأنصاري مشكل جدا. وإلا لو قلنا بأنها دلت على المنع مطلقا ومن باب أولى دلت على صورة الانتفاع بالمحرم يلزم من ذلك حرمة أجرة البيوت أو الدكاكين التي يقع فيها الأعمال أو البيوع المحرمة، مع أن العقد لم يقع عليها، لم يقع مبنيا على الانتفاع المحرم، وهذا مما لم يلتزم به أحد إلى اليوم. فإذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه الرواية صعب، ولذلك نقول بأنه لو تمت رواية جابر سندين وحصل للفقيه الوثوق بصدورها لكانت مما ينبغي رد علمه إلى أهله. حملها على صورة الاشتراط للمنفعة المحرمة نادر، حمل على الفرد النادر، ابقاؤها على اطلاقها يلزم منه ما لا يمكن الالتزام به، فالنتيجة لا يمكن الالتزام بذلك. واذا هي ما يرد علمه الى اهله وتكون رواية عمر بن اجينة الدالة على الجواز بلا معارض ومحكمة في المقام، هذا بعد تمامية رواية جابر سندا، وقد عرفنا انها غير ناجمة من جهة السند. هذا اذا الوجه الرابع. لو سلمنا ثمانية رواية جابر سندان وعندنا رواية عمر بن أدينة تامة سندان، فحينئذ كيف يمكن، ورفعنا اليد عن إشكالنا في دلالة رواية جابر، فحينئذ كيف يمكن المعالجة بين هذين الخبرين؟ قد عرف أن الشيخ الأنصاري عالجهما بالتالي، قال بأن رواية جابر تحمل على صورة اشتراط الانتفاع المحرم، وأما رواية عمر بن أذينة فتحمل على ما إذا تبانيا على ذلك في خارج العقد ثم أوقع العقد بدون شرطين. فحينئذ ذكرت قبل قليل بأن الدواعي الخارجية لا علاقة لها للتأثير في العقد صحة وفسادا، وإنما الملاك في صحة العقد وفساده ما وقع العقد عليه، وما وقع العقد عليه خلي من الانتفاع بالمنفعة المحرمة، فتكون الروايتان حينئذ دالتين كل منهما على موضوع مستقل فلا مانع من الالتزام بهما معا. ولذلك قال الشيخ الأنصاري بأن رواية جابر نص في الاشتراط للمنفعة المحرمة ظاهرة في صورة الاتفاق والتباني خارج العقد، ورواية عمر بن أذينة عكس ذلك نص في صورة الاتفاق والتباني خارج العقد ظاهرة في صورة الاشتراط. فعندها نرفع اليد عن ظهور الأول بنص الثاني ونص الثاني بظهور الأول، فنجمع بينهما بأن نقول إذا اشترط المنفعة المحرمة فلا يجوز، إذا تبانيا على ذلك خارج العقد ولم يشترطاه في ضمن العقد قلنا بالجواز. هكذا عالج الشيخ الأنصاري المقام، صار واضح؟ طبعا يرجع الشيخ الأنصاري حتى نرجع إلى كلام الشيخ حازم، ويقول الشيخ الأنصاري بعد ذلك مع ذلك يرجع يقول عندنا قدر متيقن عند الجمع، طبعا عند جمعه بين النصين بالنص، يقول قدر متيقن لا يبعد ان يلتزم بذلك ثم يعود فيقول فتأمل. فكأن الشيخ الأنصاري لا زال هو غير جازمين بذلك، امشي الى ان شاء الله اثناء التطبيق. على اي حال ارجع الى جمع الشيخ الأنصاري، واضح ان شاء الله كلامي في بيان جمع الشيخ الانصاري. اقول جمع الشيخ الانصاري لا يقنع المسامحة، حيث ان الظاهر من الروايتين ان الموضوع في كليهما واحد وليس فيهما اسم من الاشتراط من قريب او بعيد، وقد عرفت في غير موضع في الاصول في غير الاصول ان الملاك في الجمع بين النصين المتعارضين إنما هو ظهور ألفاظهما بحيث يكون كل واحد منهما قرينة عرفية للتصرف في ظهور الآخر، وليس الملاك في الجمع عبارة عن القدر المتيقن خارجان بلحاظ الحكم الواقع فيهما بدون وجود شاهد للجمع، فإنه يكون من صغريات الجمع التبرعي، فلا يجوز حينئذ بناء الاستدلال عليه. وما صنعه الشيخ انصافا في المقام انما هو جمع تبرعي لا يمكن الالتزام به. ولذا لو دخلت رواية جابر في دائرة الحجية لقيل حينئذ بأنها إما معارضة مستقرة لرواية عمر بن أذينة فلا بد من اللجوء إلى الترجيح أو التفاخر. صار واضح. للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه التهذيب وجهان آخران للجمع بين الخبرين لا بأس بمراجعتهما. التهذيب الجزء السادس صفحة 372 باب 93 ذيل الحديث 199 الاستبصار الجمع الثاني جزء 3 صفحة 56 باب 30 هناك له جمعان مقابل هذين الخبرين لهذين الخبرين والجمعان تبرعيان لا شاهد لهما لا يمكن الالتزام بمقعدهما. فإذا إما أن نلتزم برواية عمر بن أذينة وهو الصحيح لأن رواية جابر ساقطة، أو نقول بأن رواية جابر مما يرد علمه إلى أهله، أو نقول بترجيح إحداهما أو بالتفاوت والرجوع للعمومات. أوفوا بالعقود أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن ثراء. الدليل الخامس الذي تعرضه الشيخ الأنصاري في المقام هو عبارة عن النصوص التي ورد فيها السؤال عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما. اتمسك الشيخ برواية عمرو بن حريث وقد عرفت ضعفها السندي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنام؟ قال لا. مكاتبة ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجلين له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ قال لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانان؟ قال لا. قلنا في رواية هياكل العبادة بأن التفريق بين الموردين غير واضح، وذكرنا بأن للعلامة المجلسي في المرآة محاولة علاج هذا التفريق وأحن على مراجعته. كيف ما كان في المقام ذكر الشيخ الأنصاري نكتة قال بأن رواية جابر حملناها على صورة الاشتراط، صورة اشتراط المنفعة المحرمة. هذا الحمل الذي ذكرناه في رواية جابر غير جاري في مقامنا بالنسبة لهذه الروايات التي وردت في من يعمل إلى صنع الصليب أو ما شابه من التوت على سبيل المثال أو الخشب. وذلك يقول بأنه لا غرض للمسلم في ذلك في صنع هياكل العبادة من الخشب، مما يعني أنه لا يتصور حمل الروايتين على صورة اشتراط المنفعة المحرمة بالذات. بناء على هذا ما هو العلاج؟ قال الشيخ الأنصاري بأن هاتين الروايتين دالتان على المدعى يمكن الاستدلال بهما المقام. عفوا طبعا بناء على هذا راح تكون خارجة عن مقام الشبابي لأنه لن يقع الاشتراط، راح تكون أجنبية عن المقام لأنه لن يقع الاشتراط من قبل المسلم في محاولة إيقاع المعاوضة عليهما، وبالتالي لن تكون دالتين على المدعى من قريب أو بعيد. هذا عمدة ما يمكن أن يذكر في المقام من الأدلة. النتيجة التي يمكن أن يوصل إليها هي أنه لا مانع من الالتزام في جواز إيقاع المعاوضة إيجار البيت لكي ينتفع به في المحرم، وبيع العنب لمن يعمله خمرين سواء بصورة الاشتراط أم بصورة التباني. هذا إذا رفعنا اليد عن الدليل الأول، لأن لو جئنا لن يتم عندنا انصافا الا حرمة الإعانة على الإيد. اذا رفعنا اليد عن هذا الدليل فحينئذ يمكن الالتزام بعدم الجواز بالجواز عفوا. اما اذا التزمنا بعدم تمامية هذا الدليل كما عليه السيد الخوئي والاستاذ اطال الله بقاه فلا وجه حينئذ للالتزام بعدم الجواز، بل مقتضى القاعدة هو الالتزام بالجواز، الا ان يقال بان الاجماع في المقام هو المانع عن الالتزام بالجواز فلا ريب في حكم الاحتياط. ذكر الشيخ الانصاري في اخر الكلام التفريق بين مؤاجرة البيع وما شابه، هذا اشير له في التفريق. بيع العنب على ان يعمل خمرا والخشب على ان يعمل صنما او آلة لهو او قمار وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته. لاحظوا إلى هنا العبارة مطلقة، لم يفرق الشيخ الأنصاري بين كونه قصد الاشتراك أو بين كونهما تبانيا، قصد إيقاع المعاوضة على الكل أو قصد إيقاع المعاوضة على الشخصي الخارجي. دليلنا على ذلك اولا، الدليل الاول ان المسألتان لا خلاف فيها اللي عبرنا عنه في مقام تعداد ما يستدل به على المقام بالاجماع. ثانيا كونها اعانة على الاثم، وقد عرفت اما حكم الشارع لو كان دليلنا الاية بحرمة الاعانة على الاثم او حكم العقل بقبح الاعانة على الاثم. الدليل الثالث ان الالزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع اكل وايكان للمال بالباطل، فتكون اما من صغريات الاية القرآنية وفي الجملة لا مانع من التمسك بها في المقام، او ان يقال بانها مما لا منفعة له اصلا كالحشرات فلا يجوز الانتفاع بها. رابعا خبر جابر ويدل عليه خبر جابر، قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرة انصافا دلالتها على المدعى مما لا اشكال فيه، الا ان المشكلة المتصورة فيها انما هي السند، حيث ان الرواية قد وردت في بعض نسخ التهذيب القديمة بعنوان صابر، وصابر هذا لم يذكر في كتب الرجال بشيء من قريب ولا بعيد، فيصعب الالتزام حينئذ بقبول الرواية. طبعا ايضا الكلام في دلالتها، قلت بان دلالتها على المدعى واضحة لكن كيفية جمعها مع غيرها. مثلا السيد الامام حاول تصحيح الرواية حتى تصلح شاهدا على المدعى فادعى التالي، قال بان في الرواية تصحيح بدل كلمة فيباع فتكون تصريح كلمة ليوباع، فإذا كانت ليوباع تكون دالة على مدعى الشيخ الأنصاري، لأننا إذا قلنا يؤاجر بيته ليوباع فتكون واضحة جدا في الاشتراك، فعندها يمكن التوفيق بينها وبين رواية عمر بن أذينة لأن بكلام الشيخ الأنصاري، لأن تكون إحداهما نص نص في شيء ظاهر في الآخر والثانية بالعكس تماما، فيمكن حمل نص إحداهما على ظاهر الأخرى فيجمع بينهما بجمع الشيخ الأنصاري، هذا بناء على أن كلمة فيباع موجودة ليباع. لكن المشكلة أن الذي أفاده السيد الإمام عليه الرحمة لا شاهد عليه، وإنما الشواهد على خلافه، إذ أننا لما راجعنا نسخة الكافي وكذلك نسخة الاستبصار وبعض نسخ التهذيب وجدنا التعبير فيها كلمة يباع حتى بدون الفاء، زين الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخام، يعني بعيدة تماما، مو بعد عن الاشتراط، بعيدة حتى عن التباني. أجر بيته إجارة مطلقة فقام المستأجر بالبيع، فتكون أجنبية عن المدعى تماما، عن الاشتراط مقصود يعني. فما قالوا يعني سيد الإمام بعيد على أي حال، فإنه إما مقيد ب صورة الاشتراط للمنفعة المحرمة، بما إذا استأجره لذلك، يعني بصورة اشتراط الانتفاع المحرم، أو يدل عليه بالفحوى، يعني أن نتمسك بدلالتها على ذلك بالفحوى، من باب أن نقول لو حرمت الأجرة مع عدم الاشتراط بالانتفاع بها منفعة محرمة كانت حرمتها مع الانتفاع بها في المنفعة المحرمة بطريق أولى. على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يضرب المعقود عليه في الحرام. نعم، مقابل رواية جابر مصححة ابن أذينة، الرواية انصافا إما صحيحة وإما حسنة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس، لكنها محمولة على ما إذا اتفق تبانيا على ذلك من دون اشتراط في ضمن العقد. ما إذا اتفق الحمل، عفوا لم يتبانيا، قلت تبانيا، لا، ما إذا وقع ذلك اتفاقا دون ما وجود حتى تبان منهما، اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد بناء، يعني كنوع من أنواع المعالجة، أن خبر جابر نص فيما نحن فيه لكونه مأخودا على نحو الاشتراط وظاهر في هذا صورة الاتفاق وعكس الصحيحة، فيطرح ظاهر كل بنص الآخر فتأمل. مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة، هي العمومات المتقدمة للمحشين كلامه، العمومات المتقدمة للجواز أو العمومات المتقدمة للفساد، وإن كان الثاني أظهر. إيوه، يعني العمومات المتقدمة للجواز يعني بعد أن يستقر التعارض يتساقطان، فنرجع للعموم من القرآن، وفوم العقود حل الله البيع تجارة عن تراض، أو لا، نظر الشيخ الأنصاري إلى العمومات المتقدمة يعني التي تبقى ذكرناها في مطلع البحث، تحف العقول دعائم الإسلام فقه الرضا النبوي الذي دلت على عدم جواز ما كان فيه الفساد، فحينئذ تكون المعاملة فاسدة بمقتضى تلك العمومات، حيث أنها تكون كافية في إثبات ذلك. والظاهر والله العالم أن مراد الشيخ الأنصاري الثاني العمومات المتقدمة، الروايات الأربع التي افتتح بها الشيخ الأنصاري المقام، لأن الشيخ الأنصاري ناظر لفساد المعاملة لا لتصحيح المعاملة. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذ صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن حرير، لكن يجاب بأن حمل تلك الأخبار على أحسنتم، قد يستدل يعني بعضهم يمكن أن يستدل بذلك، ما توجه يعني هذه الروايات أيضا، إيه ما عليك، يعني كان هم نتيجة شتمها إذا يشير إلى الحمومات. لا عفوا عفوا، نرجع من أول ما توجه. الحمومات متقسمة. إيه. وإشارة إلى التكاثر. هي قبل النهوض الإيمان. لا. وقد يستدل مو عفوا عن الحمومات المتقسمة. لا مو عفوا، لكن تشير يعني. ما في إشارة. إذا الحمومات. بين الإشارة. قد يستدل على الله قد يحتمل إشارة إلى تصحيح المعاملة. هذه كلمة العمومات المتقدمة يحتمل فيها معنيان، المعنى الأول إشارة إلى العام القرآني، المعنى الثاني إشارة إلى العام الروائي. على الأول صحة المعاوضة، على الثاني فساد المعاوضة. وقد يستدل الآن استئناف أو ما عندي مانع شيخنا، لا مانع لدي، لكن قربوا الاستفادة. هذا الاستمرار الذي تتفضلون به لا بأس بالإشارة إليه ببيان بتقريب بين لي. من وين تستفيدون من عبارة وقد يستدل؟ لا مانع لا مانع لا مانع، أسلم أسلم أسلم أسلم بأنه عفو، لكن عفو على أي شيء؟ أفتى أفتى عفو على ما تقدم وهو خبر جابر، مع أن الاستئناف فيه واضح لقوله فيما نحن فيه. يعني كأن الشيخ الأنصاري بعد أن جاء بما تقدم ملتفت إلى أن العفو لهذا الفاصل الطويل غير مأنوس عند اللغويين، فجاء بقرينة فيما نحن فيه ليبين أن الكلام على ما نحن فيه. لا، الأمات المتقدمة تبقى على الاحتمالين، لكن احنا ليس جبنا الثاني أظهر بقرينة أن الشيخ في مقام إثبات الفساد، فبالتالي نستظهر إشارة له في الجانب الروائي. بالأخبار المثل وجوابه أن حمل تلك الأخبار لأن كلامنا في صورة اشتراط الانتفاع المحرم ليس إلا على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطئه مع على التزام طرف المبيع فصلا من الصليب بعيد في الغاية، فحينئذ لا يمكن الالتزام بذلك في المقام. والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى. إشارة لأي شيء؟ إشارة إلى مكاتبة عمر بن أدينة التي ذكرنا قبل قليل أنها فرقت بين أمرين، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورة إشارة ليس إلى مكاتبة عمر بن أدينة، إشارة إلى أمر وهو أن هناك فرقا بين أن تكون المنفعة منحصرة في موردين وبين إمكانية الانتفاع. بيع الخشب ليعمل صنما هذا لا يمكن أن يصدر من المسلم لأنه يتنافى مع معتقدات المسلم، لكن بيع إجارة الدكان لكي يكون محلا لبيع الخمر أمر مألوف ومأنوس. وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، فما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا، فإنه لا غرض المسلم في ذلك غالبا إلى آخره. دعوه لغد إن شاء الله.